السلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إنما مثل المؤمن في الدنيا كمثل مريض معه طبيبه الذي يعلم داءه ودواءه، فإذا اشتهى ما يضره منعه وقال لا تقربه، فإنك إن أصبته أهلكك، ولا يزال يمنعه حتى يبرأ من وجعه. وكذلك المؤمن يشتهي أشياء كثيرة مما فضل من غيره من العيش، فيمنعه الله إياه ويحجزه عنه حتى يتوفاه فيدخله الجنة. إذن شبه سلمان رضي الله عنه المؤمن المتبع للكتاب والسنة كالمريض معه طبيب خاص يلازمه باستمرار يعلم داءه، أو بمعنى آخر هو طبيب ماهر يعرف تشخيص المرض، وبالتالي قدرته على تشخيص المرض، لذلك التابع للكتاب والسنة، يعطي المريض راحة نفسية. يعني أي إنسان يعني يشعر بأوجاع ويوصف له يقول له والله الطبيب الفلاني أشطر طبيب في العالم، فيذهب وهو قمة في الراحة النفسية. إذن مميزات الطبيب الماهر الملازم للمؤمن لعدة مميزات، فإذا اشتهى ما يضره منعه وقال له لا تقربه، وما زال يفعل ذلك حتى يبرأ المريض من تلك الشهوة. فمعنى آخر، الإسلام قانون عمل يحدد لتابعه كيف يتحرك، ولذلك هو مميز عن الأمم الأخرى بأن الله عز وجل من عليه السير على الصراط المستقيم. دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هذه وصفة من الله عز وجل، لذلك السائر على الصراط إذا اتبع الكتاب والسنة. ولا يقوى على السير على هذا الصراط إلا من كان شيمته اتباع ذلك الطبيب الماهر الملازم له في كل نفس يتنفسه، يرشده إلى السير على الصراط المستقيم. لو واحد زل أو أخطأ، كل بني آدم خطأ، فيقوم هذا الطبيب الماهر يقول انتبه، أنت في حالة مرض، خذ الدواء الفلاني، توبة، استغفار، دعاء ظهر الغيب، نصيحة، اعتراف بالخطأ. كم من العلاجات في الوصف الأدوية المناسبة لذلك المريض الذي تخلف عن السير عن صراط المستقيم. إذن جمال عرض سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه استخدم الصورة العقلية بأن اتباع القانون الحق كاتباع الطبيب الماهر الذي يعرف ما يصلح لصحتك وما يضرها. يعني بدل ما يقول للإنسان، كان ممكن سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول للإنسان يا ويلك يا إنسان، لك النار رح تاكلك لو أنت ما سمعت الكلام، وبالتالي نوع من التخويف الرهيب والبعد عن ذاتية المسلم. لكن الإنسان لما يعرف أهم شيء في الدنيا صحته والصحة المادية، خصوصا الصحة المادية عند الإنسان، لو ضربات قلب الإنسان تزيد ضربة أو ضربتين، شوف الإنسان يهرع إلى أفضل الأطباء. فهو قارن الصورة العقلية بأن الإنسان اختار صورة عقلية قريبة ومهمة جدا من عقل ذلك المستمع أو المعوض، لأن صحة الإنسان مهمة جدا، ومهم جدا يكون عنده طبيب ماهر. كلنا دائما نبحث، الإنسان في حياته يبحث على طبيب ماهر له ولأولاده. فهو شبه له قال له أنت في حياتك لما تكون مريض دائما تسمع كلام الطبيب الماهر ولا راح تهلك. أي إنسان عنده عقل راح يسمع كلام الطبيب الماهر. صور لو واحد مريض في مرض قلب يقول، أو عنده سكر أو عنده دهون مرتفعة، يقول ابتعد عن الدهون أو عن السكريات، يقوم بأخذ الدواء الفلاني، وهذا الطبيب ماهر جدا يعرف تاريخه الصحي. لو ما سمع كلام مش راح تكون نتيجة، راح يهلك وراح تدهور صحته. هذه النقطة المهمة جدا، أن صحة الإنسان وعلاقته بالطبيب الماهر، بأن أنت لازم تنتبه أن صحتك النفسية تكون تمشي على الصراط المستقيم واللي راح تروح فيها. وبالتالي عندما شبه أن اتباع القانون الحق هو كاتباع الطبيب الماهر، لماذا؟ لكي يستطيع الإنسان أن يلتزم الصراط المستقيم ويبتعد عن الأمراض وعدم التوازن. لاحظوا أن الإنسان، لاحظ لما الإنسان يكون عنده نوع من المرض البدني يكون عنده نوع من الاختلال في صحته، في اختلال في التوازن، وبالتالي يعطي بعض الأدوية لكي يرجع التوازن إلى صحته، ضربات القلب وضربات الدم وإلى آخره من العملية الفيزيائية في الجسم. وأيضا الإنسان عندما لا يتبع الكتاب والسنة يصير عنده نوع من الاختلال وعدم التوازن في السير على صراط مستقيم. فيأتي القانون الحق ويقول لا انتبه، عليك أن تأخذ الدواء الفلاني لكي تستطيع أن تسير على صراط مستقيم. إذن أعتقد قمة في الاحترام لعقلية المستمع. لكن إحنا مشكلتنا لما نتكلم مع أولادنا راح تسقطون، يا ويلكم للنار، أنتوا ناس فاشلين، أنت ما راح، أنت لو ما درست راح تسقط. كمية من الرعب في الأقوال، ونعطي النتائج النهائية من غير ما نفصلها. هذا الطفل ما يعرف أنه لو ما درس راح يتضور جوعا، الحين هو شبعان، فكيف له أن يفكر إذا هو في يوم من الأيام راح الجوع الآن؟ فبالتالي أنك أنت تقرب للموضوع وتجزئ ليه من مسؤوليتك كواعظ في المنزل. وموضوع الموعظة ليس فقط الموعظة أني أنا أقف على المنبر وأعظ، إنما الأم في بيتها واعظة والأب واعظ والرئيس في العمل واعظ، ولكن الموعظة بتقنية المرابطة والمواكبة لتقنية الوعظ باستخدام الصور العقلية الرائعة اللطيفة المناسبة للبيئة المناسبة لعقل الإنسان، بحيث إن ما تأتي كالمطرقة، إنما تأتي بسلاسة هؤلاء الناس المجموعة الثلة التي تدربت على يد معلمها سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندنا موعظة جميلة لأبا ذر يقول رضي الله عنه: يولدون للموت. الموعظة هذه قصيرة جدا، أقل من سطرين، بس فيها كم من الفوائد. يقول في موعظته: يولدون للموت ويعمرون للخراب ويحرصون على ما يفنى ويتركون ما يبقى، ألا حبذا المكروهان الموت والفقر. خلينا نقف عند هذه الموعظة لأقل من سطرين. أي أبا ذر رضي الله عنه يقول: واحد، يولدون للموت، هذا يعني أن النهاية محددة قبل البداية. أيها الإنسان، أنت عارف نهايتك قبل لا تنولد، ما في أحد يخلد، إذن النهاية محددة قبل البداية. وهذه نقطة كلنا تغيب عن بالنا ولا نعيها في بداية المسار. يقول عليه الصلاة والسلام لأمة الإسلام: اذكروا هادم اللذات. هذا الحديث يعني أيها الإنسان لا تنسى نهايتك. الإنسان بس يعرف النهاية يعرف يشتغل صح. أنت لما تعرف إنه والله إذا اشتغلت في هذه الشركة بعد 10 سنوات راح يصير راتبك 3000 دينار، عارف النهاية، بالتالي تعمل بشكل معين لكي تصل إلى النهاية. كل ما الإنسان عرف النهاية كل ما اشتغل بشكل أفضل. إذا الإنسان عرف إن نهاية الموت ونهاية قبر في أطول إنسان مترين، ونهاية يوم عسير، وفي نشور وفي حساب وفي ميزان، طيب أعمل لها. فكل ما كانت النهاية واضحة عند الإنسان كل ما استطاع أن يعمل بشكل أفضل. بعدين يقول: ويعمرون الخراب، لأن مهما أنت تعمر أيها الإنسان هذا رايح للخراب. فالدنيا يريد أن يقول أن الدنيا فانية ونهايتها الخراب. إذن العمران ليس أبدي وليس بسرمد وله نهاية مثل ما لك نهاية أيها الإنسان. إذا أول نقطة يقول لأ للإنسان نهاية، يولدون للموت، إيش معناته؟ أن الإنسان له نهاية. بعدين يقول: ويعمرون للخراب. النقطة الثانية شو تقول؟ وللدنيا نهاية. إذا على ماذا تتأمل أيها الإنسان؟ طول الأمل أنت بتنتهي والدنيا بتنتهي، لماذا كل هذا الأمل وما تعمل لنهايتك؟ بعدين يقول: ويحرصون على ما يفنى. يحرصون على شيء الفاني، يحرصون على الدنيا، في شيء باقي سرمد، انت احرص على الباقي واترك الفاني. لكن هؤلاء الناس او بطبيعه الانسان يحرص على ماذا؟ على الفاني، يحرصون على الفاني. ويلحقها بنقطه رابعه يقول: ويتركون ما يبقى. اذا النقطتين الاولى والثانيه، يولدون للموت ويعمرون للخراب، هذه حقائق دامغه ماشي. لكن لما يقول يحرصون على ما يفنى ويتركون ما يبقى، هي في الواقع وقائع خاطئه. اذا النقطه الاولى والثانيه، للانسان نهايه وللدنيا نهايه، هي حقائق دامغه واقعه. ولكن النقطتين الثالثه والرابعه هي وقائع خاطئه، ان الانسان يحرص على ما يفنى ويترك ما يبقى. اذا ان هدف الانسان الواقعي الخاطئ هو الحرص على ما يفنى، فهو في منتهى الغباء ومنتهى عمى البصيرة، فلقد حرص على ما يفنى. كيف للإنسان أن يحرص على شيء منتهي؟ يحرص على شيء ما منه فائدة، مو ما منه فائدة، لا عمره رح ينتهي. ويتركون ما يبقى، أي هنا أيضا الواقع الخاطئة أن الإنسان يترك الباقي ولا يستثمر في مساحة ليكون هذا الاستثمار ينتهي به إلى السرمد. إذن واحد واثنين نقطتين الأولى والثانية حقائق، والثالثة والرابعة هي وقائع. بعدين يقول ألا يا حبذا المكروهان، ما هم المكروهان؟ الموت والفقر. طبعا الموت هنا يريد به لقاء الرب جل وعلا والحصول على التوازن النفسي من خلال كراهيته للموت وأخذه من الدنيا فقط ما يفيده. طبعا لما تمنى الموت ما تمنى أنه والله ينتهي من الحياة وينتحر والإحباط، لا هذا غير صحيح، إنما يتمنى لقاء الرب جل وعلا وتكون نهايته صحيحة وتكون النهاية محددة. بس هذا لا يعني أني أنا المسلم يقول والله نريد أن نموت، لا، عمر الدنيا وعيش فيها وصير سعيد وعيش بقصر واركب سيارة فارهة، ولكن عليك أن تجعل هذه الدنيا بيدك وليست في قلبك. ما دامت الدنيا بيدك فهي وسيلة تتحكم أنت بها لكي تمتطيها وتصل بها إلى بإذن الله تعالى إلى ماذا؟ إلى الآخرة والسرمد الباقي. ولكن إذا وضعت هذه الدنيا في قلبك سيطرت عليك وأنهت حياتك وأصبحت أنت تركض وراء الثاني. ولكن إذا أنت مسكتها بيدك تمتعت فيها وعزفوا عن الدنيا فأتتهم راغمة، أتتك الدنيا وتمتعت بها وأنت المسيطر عليها. في فرق بين الإنسان يعيش بالدنيا وهو قائدها وسيدها وبين أن يعيش في الدنيا وهو عبد لها، فرق بين السيد وبين العبد. طبيعي. فالمسلم يعيش في الدنيا وهو سيد وقائد ويتمتع بالدنيا وهو الذي يسيطر عليها وهي الدنيا بيده، لكن أبدا لا نسمح للدنيا أن تكون في قلوبنا لأن هي وسيلة، ومنتهى الغباء أن يحول الإنسان الوسيلة إلى هدف. أتمتع في المال وأتمتع في الدنيا لكي تقربني إلى الله عز وجل، لكي أحصل على الدنيا والآخرة. الدعاء العظيم في كتاب الرب جل وعلا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذن الدنيا الجميلة ليه المسلم، وهنا عندما تذكر الموت أبا ذر رضي الله عنه تذكر حبه للقاء ربه وذكر نفسه أن فيني هناك نهاية لهذه الدنيا عليه أن يعمل لها. وأيضا قال عن الفقر لما تكلم عن المكروه الثاني والفقر، هنا أراد أبا ذر الفقر ليحمي نفسه من الدنيا المذمومة ورعا، فهو في حالة هو يريدها ويطلبها، وليس كل إنسان مطلوب منه ذلك، مو كل إنسان مطلوب منه أنه يطلب الفقر، إنما حالة أبو ذر حالة ورع وشدة خوف، يريد أن يبتعد عن إغراءات الدنيا. إنما الإنسان دائما يعيش بين جراحي الخوف والرجاء فيمتثل بالصراط المستقيم. إذن من مثالين السابقين نستطيع أن نقول أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى ما يريد أن يصل إليه، ولكن عن طريق موعظة بطريقة سلسة تناسب عقل المنصوح. مناسبة هذه لابد أن تكون مناسبة فكرية وذهنية ووجدانية وبيئية، يعني ما للنصيحة أن يكون لها خطواتها وتقنيتها وظروفها. يعني ابني تعبان أنصحه وهو تعبان ويتضور جوعا، يشعر أنه بنعاس شديد وأنا أعظه، مثل الإنسان اللي يغرق ويعطيه محاضرة في السباحة. ومن المواعظ اللطيفة الرائعة عن سلمان رضي الله عنه قال إن الله تعالى إذا أراد بعبد شرا أو هلك نزع منه الحياء، فلما تلقه مقيتا ممقتا، فإذا كان مقيتا ممقتا نزعت منه الرحمة، فلما تلقه فظا غليظا، فإذا كان كذلك نزعت منه الأمانة، فلما تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا كان ذلك نزعت ربقة الإسلام من عنقه، فكان لعينا ملعنا. إذن البداية كلها موضوع الحياء، فنشوف هل الحياء يؤدي بنا إلى كل هذه التدرجات السلبية؟ خلينا نشوف ماذا نستفيد من هذه الموعظة القصيرة المركزة منبثقة من الكتاب والسنة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. واحد، نتعلم أن إذا أراد الله تعالى بعبد شرا نزع منه الحياء، أي بمعنى آخر هناك سلبيات لنزع الحياء كثيرة، منها ألف من نزع منه الحياء كان مبغوضا من الناس ذو علائق سيئة معهم، ومن كانت هذه شيمته فقد القدرة على الإنجاز. أي إنسان مبغوض من الناس والناس ما تحبه، والنتيجة العملية أو المنطقية أن الناس ما تحبه، ما يقدر يعد علاقة مع الإنسان الآخر. إذا الرئيس مبغوض من المرؤوسين، كيف له أن يقود هؤلاء المرؤوسين إذا الأب مبغوض من زوجته وأولاده؟ إذا عملية الإنسان إذا كان ما عنده حياة، على كلام سلمان رضي الله عنه، إن الإنسان إذا نزع منه الحياة كان أول شيء مبغوضا، إذا البغض هذا يؤدي إلى سوء في علاقة مع الإنسان الآخر، والإنسان إذا ما كان عنده قدرة لأنه يقوم بإعداد علاقة طيبة، النتيجة المنطقية إن الإنجاز أو القدرة الإنجازية لديه تنخفض على المستوى الفردي وعلى مستوى فريق العمل. إذا نخلص من هذه النقطة إن عدم الحياء يؤدي إلى البغضاء، والبغضاء تؤدي إلى ضعف في القدرة على صنع علاقة مع الإنسان الآخر. ولما يكون عندك ضعف في صنع علاقة مع الإنسان الآخر، يعني معناها ما تقدر تشتغل معه، أو عدم الإنتاج. إذا ممكن نحطها عن طريق معادلة أو أسهم، نقول عدم الحياء سهم يؤدي إلى البغضاء بين الناس، سهم يؤدي إلى سوء علاقة مع الإنسان الآخر أو ضعف في إعداد العلاقة مع الإنسان الآخر، سهم يؤدي إلى عدم الإنتاج أو نقص في الإنتاج. اثنين، النقطة الثانية إن البغضاء تؤدي أو البغضة بين الناس إذا بغضوا إنسان تؤدي إلى أن يكون الإنسان غليظاً، أي سيء الخلق. لماذا؟ ليش الإنسان يكون إذا كان مبغوض يكون غليظ على القلوب؟ الواحد لما يكره إنسان يكون غليظ على قلبه، أو معنى آخر سيء الخلق، لأن الرحمة قد نزعت منه، ومن كان غليظا وقاسيا فهو ذو خلق سيء. إذا نستنتج إن إحنا قلنا في النقطة الأولى إن عدم الحياء يؤدي إلى ماذا؟ إلى البغضاء، والبغضاء تؤدي إلى ماذا؟ إلى ضعف في القدرة على إعداد علاقة، وبالتالي تؤدي إلى عدم الإنتاج. وطيب البغضاء هذه تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى الغلاظة، أو بمعنى آخر سوء الخلق. الإنسان عندما يكون قلبه غليظا وقاسيا معناه هذا قد تميز بسوء الخلق. جيم، إذا كان ذلك الإنسان ذو غلاظة أو ذو سوء خلق فقد نزعت منه الأمانة، ومن نزعت منه الأمانة فهو خائن. نأخذ معناها سهم ثاني، يقول لي إن الغلاظة أو سوء الخلق يؤدي إلى نزع الأمانة والخيانة. بعدين يقول لنا يتدرج معانا، يقول طيب والخيانة تؤدي إلى ماذا؟ ومن كان خائنا فقد كان ملعونا، أو أدى به ذلك إلى أن يصل إلى درجة اللعنة والعياذ بالله، وهي الطرد من رحمة الله عز وجل. إذن الخيانة تؤدي إلى ماذا؟ إلى اللعنة. إذن تدرج رائع في الإيصال الفكري، تدرج بنا سلمان الفارسي رضي الله عنه في موعظته الرائعة ليعلمنا أن نزع الحياء يؤدي إلى الوصول إلى اللعنة. ولو قال لنا بداية الموضوع من بداية، ترى لو يا إنسان إذا نزع منك الحياء فستكون ملعونا، كيف له الإنسان أن يربط بين عدم الحياء واللعنة؟ ممكن الإنسان يقول لك أنت إيش تتكلم، لو عطيت النتيجة مباشرة. دائما إحنا مشكلتنا نعطي نتائجنا لأولادنا مباشرة، لأن إحنا ذوي خبرة، ونعطي النتائج اللي أكبر من القدرة العقلية لأولادنا، فما يستوعبونه وما يكون عندهم عملية ربط. فلو سلمان رضي الله عنه عطانا النتيجة بداية وقال لنا ترى الحياء يؤدي إلى اللعنة والطرد من رحمة الله، الإنسان يقول وش الحياء إيش علي من اللعنة؟ لكن تدرج بنا رضي الله عنه لكي بالحقيقة أن نزع الحياء يؤدي إلى أن يصل في الآخر إلى اللعنة، لكي نستوعب فكرته. فدائما الأفكار الكبيرة لو أعطيناها الناس مرة واحدة ما تستوعبها. إنما قام به رضي الله عنه أنه قسم فكرته إلى أجزاء إلى أن اقتنعنا بها. وإحنا دائما لما نقول أولادنا نقول لهم والله إذا ما درست الحين، أنت ما سويت الواجب هاللحظة، ترى أنت بتصير في حياتك في آخر حياتك طرار. طيب طفل صغير عمره 10 سنوات أو 8 سنوات أو 5 سنين، يقول لي إذا أنت الحين ما قمت الواجب 5 ضرب 5 يساوي 25 رح تتسول كل عمرك، إيش عليه جدول الضرب من أنك تتسول في حياتك؟ الموضوع هو أنت لو فكرت أنه والله الإنسان الآن في عصر العلم، والإنسان إذا ما عنده علم ما يقدر يشتغل، وإحنا الحين في عصر الحاسوب الآلي، والإنسان أصبحت المصانع والعالم كله يستغني، بدأ يستغني عن إنتاج الإنسان، وإذا لم يكن على المستوى العلمي اللائق في القرن 21 وبالتالي راح يكون عندك صعوبات، هاي كلها الطفل ما يعرفها. لكن أنت كصاحب خبرة تعتقد أن ابنك لو ما تعلم العلم اللي يناسب القرن 21 راح يتسول في الآخر، طبيعي. أو بطالة مقنعة أو إلى آخره من المفاهيم الاقتصادية. لكن لما تقول هالمفهوم الكبير والنتيجة الخبرة اللي عندك تقولها للطفل، تقول له لو أنت ما حفظت جدول الضرب الحين راح في الآخر تتسول. كيف له أن يربط 5 × 5 بالتسول؟ بالنسبة له نتيجة كبيرة طبيعي. إنما لو قسمت أنت الفكرة وتقول له إحنا الحين في نهاية القرن 20 والقرن 21 وفي ترى اتجاه لاستخدام الآلات والاستغناء عن الإنسان، والإنسان هو الإنسان الذكي الذي هذه الآلة غبية وعليك أن تكون ذكيا وعليك أن تكون بالمستوى اللائق الذي يناسب هذا القرن لكي لا يستغنى عنك العالم. إذا ما كان عندك قدرة علمية تقدمها للعالم وخدمة مميزة ترى ممكن يستغنى عنك العالم وما عندك شغل، وبالتالي أنت عليك أن تجد مكانا في هذا العالم يناسب البيئة العلمية في القرن 21. إذا يستوعبها الطفل مراحل يعني. طبعا فكرة قسمها، لكن مثل لما الوحدة تقول لبنتها تقول لها شوفي اكلي مثل الناس، ولا ترى أنت في حياتك ما رح زوجك يحترمك، أو مثلا أنت لو ما أكلتي باللياقة للأداب الإسلامية والسنن ترى أنت عمرك ما رح تعيشين سعيدة. شوفوا هذه واحدة عمرها 7 سنين كلها أكلي باليمين، كل مما يليك، سم الله، تتاكل مع أهل بيتك، لا تأكل بشكل مقزز لأنه مو من السنة، وتعلمهم أدب المؤاكلة وكل بروتوكولات الطعام اللي علمنا إياها ديننا العظيم. لكن هذا بالنسبة للطفل يشكل ضغط على الهواء، أكلي باليمين، كل مما يليك، لا توسخ حواليك، لا تفتح فمك وانت تتكلم تكون بشكل مقزز، لا تطلع من أكلك، كل هذه الآداب اللي بعيدة عن السنة هي بتعلمها، لكن هذا في ضغط على هواء البنت وراح تكون في قالب يعني منضبط. فلما تقول لها انت عمرك ما راح تكونين سعيده في حياتك، ايش عليه الاكل باليمين او بشكل منضبط؟ لكن لو قالت لها هاي فكره قد تكون صحيح، عرفت شلون؟ لكن لو قالت لها ترى الطعام يشكل جزء كبير من حياتنا، واحنا نلتقي على الطعام 3 مرات وقد نلتقي اكثر، وقد الإنسان الذي أمامك مهما كان يحبك ممكن يتقزز من مقابلتك في الطعام، ممكن أهل زوجك يتضايقون، ممكن الإنسان الذي يعمل معك قد تكون عدم تطبيق السنة النبوية يصير الإنسان لا يستطيع أن يجالسك في الطعام، وبالتالي قد الناس تتحاول تتجنب الأكل معك وتتجنب أن تدعوك إلى مكان معين لأن أنت تتاكلين بطريقة غير لطيفة، وتدي تقول لها الأسباب التفصيلية بتجزئة الفكرة بأن أنت لو أكلتي يمكن أصحابك في المدرسة يتضايقون منك ومدرستك واللي حواليك، وابتدي تدرج فيها الفكرة في الآخر، وزوجك مهم جدا أن لما تاكلين معها تاكلين بشكل لائق، وإلا بعدين ترى راح يتقزز منك، وإذا تقزز منك الزوج راح يطلع برا البيت، وإذا طلع برا البيت لأنه ما عنده راحة في 3 وجبات في بيته فالموضوع خطير. إذا تدرجت فيها الفكرة فشافت البنت إن والله الفكرة اللي كانت كبيرة جدا تجزأت وصارت بسيطة وصارت يعني مرتبطة بالفكرة إنه لازم تأكل بشكل لائق بروتوكولات الإسلام والسنة النبوية، لأن بروتوكولات الإسلام والضغط على الهوى مرتبط فيها شخصيا وذاتيا وبعلاقاتها مع الإنسان الآخر فقبلتها. لكن في البداية تقول لها لو ما أكلتي صح عمرك ما راح تصيرين سعيدة، ما عليها السعادة من طريقة الأكل. إذا نلخص، خلينا نلخص معادلات الحياء من قول سلمان الفارسي. لو حبينا نعيد قول سلمان رضي الله عنه يقول إن الله تعالى إذا أراد بعبد شرا أو هلك نزع منه الحياء. إذا البداية ماذا قال؟ إن نزع الحياء. إذا أول معادلة نزع الحياء يؤدي إلى ماذا؟ إلى البغضاء، والبغضاء تؤدي إلى ماذا؟ إلى ضعف في قدرة إعداد علاقة مع الإنسان الآخر، وهذه تؤدي إلى ماذا؟ إلى ضعف وعدم الإنتاج أو ضعف في قدرة الإنتاج في فريق العمل. 2 إن البغضاء تؤدي إلى الغلاظة، الغلاظة بمعنى سوء الخلق. 3 الغلاظة اللي هي سوء الخلق تؤدي إلى الخيانة، أي إنسان سيء الخلق يؤدي إلى ماذا؟ إلى الخيانة. 4 الخيانة تؤدي إلى ماذا؟ إلى اللعنة. هاي 4 معادلات. إذا خلاصة القول إن نزع الحياء يؤدي إلى ماذا؟ إلى اللعنة. إذا أيضا لخص الاستفادة من طريقة سلمان الفارسي رضي الله عنه في معظته أنه لم يلقي النتيجة مباشرة بأن نزع الحياء يؤدي إلى اللعنة، بل جزأها لكي يستوعبها العقل ويتدرج بهذه المعلومة إلى أن يصل، أو يتدرج بعقل ذلك الموعوظ إلى أن يصل إلى معلومته. وهكذا الإنسان دائما يستطيع أن يصل إلى عقل الآخرين بحنكة بهدف إحداث تغيير إدراكي معين في عقله، متيقنا من قاعدتين نحن دائما نقولها في رؤية المنهج. 1 نحن لا نملك عقول الآخرين، مع كل الحب اللي نقدمه لأولادنا ما نملك عقل أحد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا أنت كلمت ابنك أو كلمت أي أحد في الدنيا اعتبر حبك لا يشفع لك أن تتملك عقل ذلك الإنسان المستمع لك. اثنين، هناك مسافة بين عقلنا وعقل المستمع أو الموعوظ، علينا أن نجتازها. إذا أنت بتكلم أحد انتبه ترى عقل ابنك مو مطابق لك، مختلف عن عقلك، لكن دائما إحنا لما نكلم أولادنا نعتقد أنه طبق الأصل عنا أو إحنا نمتلكهم، وهذا غير صحيح. لا إحنا نمتلكهم ولا هم طبق الأصل عن عقولنا، إنما في مسافة بين عقلنا وعقلهم.